تفسير الآية 29 من سورة الفتح، يقول تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أي هذا مدح عظيم وتكريم وتشريف كبير للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام معه، أنهم بأكمل الصفات ليتشبه بهم جميع المسلمين ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهم من صفاتهم أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي أشداء أقوياء أعزاء في غير كبر أو ظلم مع كل من يعتدي على الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين. أما من لم يعتدي من عموم الناس من غير المسلمين فيحسن إليه قطعا بإحسان الإسلام وعدله لعله يعود للخير ويسلم ليسعد في الدارين، كما نبهنا تعالى بقوله في سورة الممتحنة الآية 8: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بينما هم فيما بينهم كمسلمين في تمام الرحمة والشفقة والرأفة والرفق واللين والسهولة واليسر والقرب والمحبة والود والبشاشة والنصح والتعاون والخدمة، فهم إذن يتصرفون في كل موقف بما يناسبه كما وصاهم الإسلام وبما لا يخرج عن أبدا وبما لا يخرج أبدا عن أخلاقياته. قوله تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي ومن أهم صفاتهم أيضا أنهم دوما في كل خير متبعين أخلاق الإسلام، متبعين أخلاق الإسلام في كل تصرفاتهم وأقوالهم، فالناظر إليهم يراهم فيما بين صلاة راكعين ساجدين متواضعين خاشعين ساكنين فيها، وما بين سجود بمعناه العام وهو الخضوع والاستسلام التام والتطبيق الكامل بكل همة وحماسة وإقبال لوصايا الله تعالى في قرآنه وإسلامه في كل شؤون حياتهم والتي تسعدهم تمام السعادة، حيث يتبعونها كلها في عملهم وكسبهم وإنتاجهم وعلمهم وترويحهم وكل علاقاتهم الاجتماعية والمالية وغيرها. قوله تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي وهم في كل أقوالهم وأفعالهم وشدتهم على الكفار ورحمتهم بينهم مخلصون محسنون، لا يريدون سمعة ولا مدحا ولا غيره، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. بل يطلبون فقط ثوابا وعطاء هائلا عظيما متزايدا من الله تعالى، ورضا تاما منه في دنياهم أولا، يتمثل في كل رعاية وأمن وعون وتوفيق وسداد وحب ورزق وقوة ونصر وإسعاد، ثم في أخراهم حيث أعلى درجات الجنات فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي ويظهر أثر سجودهم، أي استسلامهم لربهم ولإسلامهم وعملهم بكل أخلاق، على سمات وملامح وعلامات وتعبيرات وجوههم، حيث الحسن والبشر، حيث الحسن والبشر والضياء والنضارة، بما يفيد تمام الاستقرار العقلي والمشاعر الآمنة الهادئة السعيدة بداخله. ثم لهم بالقطع في جنات الآخرة كمال كل ذلك. قوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، أي ذلك الذي ذكر من صفاتهم الطيبة هو وصفهم الحسن الذي يذكر دائما في كل كتب الله التي أرسلها لرسله قبل القرآن الكريم، كالتوراة التي أوحيت لموسى صلى الله عليه وسلم، وكالإنجيل الذي أوحي لعيسى صلى الله عليه وسلم، والتي فيها أيضا إضافة إلى ما سبق ذكره أنهم في تلاحمهم وتعاونهم وتكاتفهم وتقويتهم لبعضهم البعض ونشرهم لدعوة الإسلام لغيرهم، مثل الزرع في بداية نموه تكون سوقه، أي سيقانه رفيعة، ثم مع الوقت يخرج منها الشط، أي الفروع والأوراق التي تنمو من شواطئه أي جوانبه، والتي بدورها تكبر فتؤازر أي تقوي الفرع الأصلي، وتستغلظ أي تتضخم، وتستوي أي تكتمل حوله. وهذا تشبيه لحالهم حينما يدعون من حولهم بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة فيقتنع بالإسلام أهلهم وأقاربهم، فيقتنع بالإسلام أهلهم وأقاربهم وجيرانهم وزملاؤهم وأصدقاؤهم وعموم الناس، فيزدادون قوة على قوتهم، ويزداد الإسلام قوة على قوته وانتشارا على انتشاره، ويزداد عدد السعداء به في دنياهم وأخرى. قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي هذا حتما يعجبهم ويسعدهم حيث رسلهم الكرام وهم من بعدهم هم الزراع الذين زرعوا في الأرض تدريجيا كل هذا الخير، فوجدوا من الله في المقابل كل خير وسعادة في الدارين، وهذا بالقطع وبكل تأكيد يكون سببا لكي يغيظ الكفار الذين لا يصدقون بوجود الله ولا يعملون بالإسلام، حينما يرون انتشار كل هذا الخير وانتصاره على شرهم في كل المجالات الفكرية والعلمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها، حيث هم يريدون نشر شرورهم ومفاسدهم لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ولعل بعضهم حينما يرى حال المؤمنين السعيد فيحرك ذلك عقله نحو الاتجاه الخيري الصحيح، بدلا أن يغتاظ ويبدأ في إزالة ما عليه من أغشية ويحسن استخدامه فيسلم ليسعد مثلهم. وقد حدث هذا بالفعل كثيرا على أرض الواقع. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أي وعد سبحانه بفضله وكرمه ووعده لا يخلف مطلقا كل ووعده لا يخلف مطلقا كل من صدق به وعمل بكل أخلاق إسلامه من أمثال هؤلاء، مغفرة لكل ذنوبه أي عفوا عنها ومحوا لها كأن لم تكن، ومنعا لأي عقوبة عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، ووعده كذلك عطاء هائلا حيث سيحقق له تمام الخير والسعادة في دنياه وأخراه، حيث سيكون بكل هذا ممن يعيشون دائما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء وتتمثل في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي، برجاء أيضا مراجعة الآية 55 من سورة النور، قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لمزيد من الشرح والتفصيل، فكن أيها المسلم حريصا دوما على هذه المغفرة وتلك العطايا بفعل كل خير، مجتهدا في ألا تخرج عنها أبدا بفعل أي شر، وإن فعلت فعد سريعا بالندم والاستغفار ورد كل حق لأهله والانطلاق مرة أخرى في فعل الخيرات من علم وعمل وكسب وكرم وبر وود وتعاون وغيره.